الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه، إلى نور العلم والإيمان وتوابعه، وذكرهم بأيام الله، أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن في ذلك، أي في أيام الله على العباد، لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة. فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته، ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله فقال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكروا نعمة الله عليكم، أي بقلوبكم وألسنتكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، أي يولونكم سوء العذاب أي أشده، وفسر ذلك بقوله: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يبقونهن فلا يقتلونهن، وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم، لينظر هل تصبرون أم لا. وقال لهم حاثا على شكر نعم الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، أي أعلم ووعد، لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك أنه يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم، والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا فإن الله لغني حميد. فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى، حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم، فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست. فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به، فلم يرسل الله رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها، فردوا أيديهم في أفواههم، أي لم يؤمنوا بما جاءوا به، ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان، كقوله جعلوا أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، وقالوا صريحا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي موقع في الريبة، وقد كذبوا في ذلك وظلموا، ولهذا قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أفي الله شك، أي فإنه أظهر الأشياء وأجلاها، فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات، ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، يدعوكم إلى منافعكم ومصالحكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم بل النفع عائد إليكم، فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم، وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا، فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة وبينة ظاهرة، ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت لهم رسلهم مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح وحقيقة أن بشر مثلكم، ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق، فإن الله يمن على من يشاء من عباده، فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله، فانظروا ما جئناكم به، فإن كان حقا فاقبلوه، وإن كان غير ذلك فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. وقولكم فأتونا بسلطان مبين، فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به، وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته، وعلى الله لا على غيره، فليتوكل المؤمنون، فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل، وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي أي شيء يمنعنا من التوكل على الله، والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك، بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. فيكون هذا كقول نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقول هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أي ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للأجر ونصحا لكم، لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون. فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل.